بسم الله الرحمن الرحيم. تناولنا في الحلقات السابقة الحديث عن التوحيد باعتباره من أعظم القيم الإيمانية التي وردت في القرآن الكريم، ولذلك اهتمت بها المسيرة القرآنية، ولذلك يمكن اعتبارها حركة أو توحيدية تدعو إلى توحيد الله. طبعا هذا رسول الله تعالى يذكر أن الرسل عليهم السلام جميعا يمثلون التوحيد وكانوا دعاة للتوحيد بأرقى معانيه. ومما ذكرناه سابقا من كلمات قائدي المسيرة القرآنية يتبين لنا عمق المعاني التوحيدية التي دعوا إليها وشمولها لكل النواحي، وهو للأسف ما افتقرت إليه الحركات السلفية المتطرفة التي قصرت التوحيد على نواحي معينة أساءت إليها وكفرت بسببها المسلمين، وكذلك الحركات الإسلامية السياسية التي قصرت أيضا باهتمامها بالجانب السياسي وغفلتها عن سائر الجوانب. في هذه الحلقة نواصل ما ذكرناه عن علاقة التوحيد بالتحضر، وأن أول ما ينشئه التوحيد في نفس صاحبه هو التحضر. يعني لا يكفي التوحيد فقط أن يحرر الإنسان من تلك العبوديات، بل يرقى به إلى مستوى الكمال وتحقيقه بالحضارة الحقيقية. الحضارة ليست الأشياء، ليس أن تكون لنا ناطحات سحاب ولا أن تكون لنا مصانع متطورة، هذه تجليات أو بعض مظاهر الحضارة. الحضارة الحقيقية هي الإنسان، ذلك الإنسان المتخلق، ذلك الإنسان المكرم، ذلك الإنسان الذي يمارس في سلوكه ما تقتضيه الفطرة السليمة، ذلك الإنسان الذي لا يظلم، لا يحقر غيره، لا يعتدي على غيره، يمارس كل ما تقتضيه الأخلاق. هذه الحضارة الحقيقية. لهذا كان أعظم عصور الحضارة الإسلامية حضارة التي بناها رسول الله صلى الله عليه وآله، القيم التي دعا إليها والتي عاشها مع ثلة من أصحابه الكرام، وكذلك الأنبياء عليهم السلام. المفهوم السلبي للحضارة هو الذي يذكر الحضارة الرومانية التي بنيت مسارحها على جماجم العبيد والرقيق والدماء، أو الذي يهتم بالحضارة المصرية أيضا التي بنيت على هذا الأساس. ولهذا يعني هذه مظاهر الطاغوت ومظاهر الاستكبار وليس مظاهر الحضارة. نعم الحضارة قد تكون فيها مظاهر من هذا النوع، ولكنها تبنى على أساس الإنسان. ولهذا ذكرنا كلام سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي على بعض المظاهر الشركية وتطبيقاتها أو مصادقها المعاصرة، من قتل الأولاد. قلنا الحضارة الحديثة تتفنن في قتل الأولاد بطرق مختلفة، وهي تمارس ذلك أحيانا بطريقة واضحة جلية، مثل ما يدعون إليه الآن المليار الذهبي ومحاولة اختصار أو تقليل من عدد البشرية، مع أن العلم الحديث، العلماء المختصون في الزراعة وغيرها، يرون أن الكرة الأرضية تكفي لملايير، أعداد كبيرة جدا. الآن في أمريكا يؤثرون أن يرموا القمح، في الزائد من القمح في المحيطات وفي البحار، ولا يرسلونه للفقراء والمستضعفين، وإذا أرسلوا مساعدات للشعوب يجعلونها مليئة مما يسبب لهم كل الأمراض. يعني حتى الآن الرئيس الروسي يذكر، يقول يعني كورونا والكثير من الفيروسات هم في مؤامرات، يعني الغرب لا يبالي بشيء. الذي رمى السلاح النووي ليقتل الأطفال ويقتل البشر هذا لا يبالي بشيء. ولذلك يعني للأسف البعض تنطلي عليه الصورة ويتصور أن الجاهلية قاصرة على الجاهلية الأولى، ولا يتصور أن يتصور فقط أبو جهل. ترامب أخطر من أبي جهل، بوش، هؤلاء جميعا لا يقلون، وهكذا أذنابهم شارون وغيره، وهكذا عملاؤهم، يعني كل الذين تولوا الحكم باسم الإمارة أو باسم الملك وذبحوا هم في الحقيقة. الآن تلك القنابل التي رميت على اليمن وأطفال، البراءة التي ذبحت، أمل البريئة التي كل وسائل الإعلام تحدثت عنها، هؤلاء قتلوا الأطفال وباسم الإسلام وباسم الفتاوى الذين يدعون أنهم من هيئة كبار العلماء. ولذلك فإن الجاهلية الأولى هي نفسها الجاهلية الأخرى، بل هذه الجاهلية زادت تطورها، استعملت كل الوسائل، الشيطان استعمل كل خبراته لإمدادها لهؤلاء البشر. طبعا السيد عبد الملك ذكر هذه الجاهلية الأولى ودعا إلى تطبيقها على الجاهلية الأخرى، قال في قوله تعالى لكثير وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينه، قال يذبح طفله أو ابنه، بعضهم قد يكون ابنه فيذهب به ويذبحه يكتفه ويسير يذبحه عند الصنم، في حالات أخرى نتيجة للظروف الاقتصادية، البعض إما خشية إملاق كما ورد في القرآن الكريم أن يخاف على ابنه الفقر أنه لا يكابر أنه لا يكبر ويعاني من الفقر، أو يقتله لأجل أغراض أخرى. الله تعالى قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، الآية الكريمة وردت يعني المعنى ورد بصيغتين، بصيغة نحن نرزقكم وبصيغة نحن نرزقهم وإياكم، وكلاهما تشمل جميع النواحي، إما يقتله مخافة الرزق مخافة أن يأكل معه أو يخافة افتقاره، فالله تعالى يخبره أن الرزق للأمرين جميعا. فيقول السيد عبد الملك مبينا دور التوحيد في القضاء على هذه الخرافة الجاهلية، الله وعدهم برزقهم وإياكم فلم يكونوا إلا عبئا عليكم، فلم يكونوا لا عبئا عليكم ومشكلة عليكم، لأن الله هو الذي يتولى الرزق لعباده. وهذا ما يقال للذين دعوا إلى تحديد النسل وعقموا بعض الشعوب للقضاء عليها، والذين قضوا على الهنود الحمر الأمريكيون، بنوا حضارتهم الوهمية الخرافية جاهليتهم على جماجم الهنود الحمر، ثم بنوها على العبيد الذين استوردوهم أو الذين خطفوهم من أهليهم من إفريقيا، وبالتالي هذه حضارة مبنية على الجماجم لا تختلف عن حضارة الجاهلية التي كانوا يغزون فيها والقبيلة تسيطر أو تغزو قبيلة أخرى لتتسلط عليها، تلك كانت قبائل يعني مع بعض قبيلة في قبيلة، وربما يكون عدد القتلى أفراد محدودين، ولكن الجرائم الأمريكية تتعدى ذلك بكثير. طبعا الجرائم الأمريكية والجرائم الغربية، الجرائم الفرنسية في الجزائر وفي إفريقيا، ولا زالت إلى الآن جرائمهم نهبهم للثروات واستغلالهم للشعوب، ثم بعد ذلك تحويلهم إلى فئران بيضاء ليجربوا عليهم أدويتهم أو يجربوا عليهم أطعمتهم باسم المساعدات الكاذبة، فيوهموهم أن هذه مساعدات وهي في الحقيقة سموم يقتلونهم بها. وبالتالي الجاهلية كما يقول السيد عبد الملك تصف بهذا الغلظة، لا يبالون بالإنسان، الإنسان عندهم يعني مثل ما يقتلون الذباب، مثل ما يبيدون الحشرات الضارة، الإنسان عندهم لا قيمة له ولا كرامة له ولا إنسانية له. وبالتالي هذا يعني، وطبعا عندما نقول الإنسان ما يميز الإنسان عن غيره هو هذا الأمر والرقة، يعني عندما نلاحظ الحيوانات وكيف يقاتل بعضها بعضا وذلك السلوك نقول سلوك وحشي وحيوانات متوحشة، فلذلك كل من يمارس هذا السلوك هو في الحقيقة متوحش. ولهذا يعني علماء السلوك يطلقون على هذا الأمر بالصفات السبعية، يعني الشخص عندما يغلب عليه الغضب ويغلب عليه العدوان ويمارس في غضبه كل ما تملي عليه نفسه، النفس العدوانية النفس السبعية هي المميز للحضارة الغربية أو الجاهلية الغربية، وهي لا تختلف عن الجاهلية الأولى. الرومان كانوا يستمتعون بما يسمى بالصراع، يعني كانوا يضعون في حلبة المصارعة عبدين قويين يقاتل ويضرب بعضهم البعض إلى درجة القتل، ويستمتعون عندما يرون ذلك أحدهم مقتولا ويفرح ويصرخون لذلك ويحتسون الخمر يعني طربا لذلك، مثل ما يفعل البعض عندما يضعون الديكة تتصارع أو الثيران، الآن ما زال في الغرب هذه الوحشية الثيران، صراع الثيران، يعني الغرب طبعا هذه الوحشية ليس فقط مع الإنسان، حتى مع الطبيعة حتى مع الحيوانات حتى مع سائر الكائنات. ولذلك فإن الممارسات الغربية كلها في الحقيقة تدخل ضمن هذه الجاهلية، ضمن هذه الصفة، صفة الجفاء والغلظة والخشونة وانعدام الإنسانية. الآن الأوزون الذي ثقب، من ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بسبب المطامع والجشع وانعدام الرحمة في هذا المجتمع. ولذلك الآية القرآنية التي تصف هؤلاء بهذه الصفات بقتل أولادهم هي لا تبتعد كثيرا عن صفات هؤلاء الجاهلية المعاصرة. طبعا القتل قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. الآن الطريقة الغربية في التربية، المناهج الغربية في التربية، يعني مناهج تقتل الإنسان، تقتل أخلاق الإنسان، تقتل قيم الإنسان. الذين يهاجرون إلى الغرب، العرب الذين تصوروا وتوهموا أن الغرب بلد الحريات، وكانوا يقولون عن باريس إنها بلد الجن والملائكة كما كان يقول طه حسين وغيره. ماذا الغرب؟ يعني كيف الآن الأسر الكثيرة في السويد وفي الدنمارك وغيرها يخافون على أولادهم أن يخطفوا منهم. سمعت مرة أن عائلة مسلمة في السويد خطفوا منها ابنتها وسلموها إلى عائلة مثلية. وطبعا العائلة لا تتصرف، لأن المتحكم القضاء عندهم قضاء حازم، والشرطة عندهم حازمة. الأم هنا يعني إذا أمر، يعني كذلك أعرف شخصا إذا بناته أمرهن فقط بالالتزام بالثياب المحتشمة، فاتصلت جارهما واتصلت امرأة بالشرطة، فجاءت الشرطة وعاقبت الأب لكونه أمر بناته بالاحتشام، ولكونه طبعا رفع صوته وهو يخاطبهم بذلك من دون أن يضربهم. يعني هذا الحادثة حدثني بها الشخص نفسه. فهذا هذا قتل. يعني هم يريدون طبعا ينشرون في وسائل الإعلام ما يميت الإنسانية، ما يميت الكرامة. ولذلك هذا قتل أخطر من القتل الأول، أخطر من قتل الأجساد، قتل الأخلاق، قتل القيم، قتل الكرامة، تحويل الإنسان إلى شيء لا قيمة له، إزالة ما أودع الله فيه من غيرة على أسرته. تصبح الزوجة ويصبح الأم ويصبح البنت ويصبح الولد والأسرة. طبعا الغرب الآن يسعى كل ما يقدر عليه للقضاء على الأسرة والقضاء على هذا النظام الإلهي الذي جعله في الفطار السليمة. حتى في الحيوانات توجد أسر. ولذلك الجاهلية الأولى لا تختلف. طبعا هذه بعض مظاهر القسوة، وإلا فإن السلوك الغربي جميعه قسوة. حتى ما يبثه الآن في وسائل الإعلام، في أفلامهم، العنف الشديد، حتى في الرسوم المتحركة ظاهرة العنف الشديد، والتي ولدت يعني حتى عندهم يعني في الغرب يعني أطفال يعني يأخذون السلاح ويقتلون بعضهم بعضا. والجرائم في الغرب كبيرة جدا، في أمريكا خصوصا، ولكنهم يتكتمون. الإرهاب الموجود في الغرب أكبر بكثير من المجتمعات الذي هو موجود ربما في الدول المسلمة. وحتى الإرهاب الذي موجود في الدول المسلمة وفي حقيقته صنيعة غربية. هم الذين صنعوا هؤلاء الإرهابيين، هم الذين أمدوهم. من الذي صنع القاعدة؟ من الذي صنع كل الجماعات المسلحة؟ يعني كلينتون نفسها وزيرة الخارجية تذكر أن داعش صناعة أمريكية. ابن سلمان وفي السعودية السعود يذكرون ذلك، أنهم هم الذين شجعوا التيارات السلفية وشجعوها للتحول إلى تيارات مسلحة لتخدم أمريكا في ضربها للاتحاد السوفيتي. وبالتالي هم يعني حتى تشجيع الصراعات بين الدول، هذه جاهلية، يعني كلها جاهلية مملوءة بالقسوة والغلظة. ولذلك قادة المسيرة القرآنية ينبهون إلى هذا الأمر. لا يقولون لا تختصروا الجاهلية في الجاهلية الأولى، لا تفكروا في أن تتحولوا إلى دول متحضرة كالغرب. الذين يدعونكم إلى النموذج الغربي هم في الحقيقة يدعونكم إلى التخلف، يدعونكم إلى أن تكونوا مثل أبي جهل ومثل قوم عاد وقوم لوط وأولئك الأقوام. يدعونكم الإسلام يدعون إلى الحضارة القيمية، الحضارة القرآنية، الحضارة السليمانية التي مثلها سليمان عليه السلام الأواب الصالح، الحضارة النبوية التي تمثلت في الأخلاق العالية والصفات الكريمة. يعني هذه الحضارة المبنية على التوحيد، التوحيد العميق، التوحيد الشامل، التوحيد الذي لا يعرف ربا إلا الله، الذي توجه بالعبودية الخالصة لله تعالى. الحمد لله رب العالمين.